هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم.